Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ